زماني امتى تاني يا عمود. من عينيها السود من عينيها السود صغروني وفتوني وفتوني وراحوا. شعرها المفرود للومال وحدود للسقاني هوا وجراحوا. مسدود يا نيا ويلي. وشهور وسنين